عبرانيين فصل 12. وفي الكلام ده عندنا شهود كثيرين بالحين اللي يشهدوا لنا من أي جهة، عشان ده خلينا خلوا مننا كل شيء اللي يوقفنا وكل ذنب اللي يدور يقربنا، وخلينا نمشي قدام بلا كسل مثل الناس في سبق لحد نهاية الدرب اللي نحن جارين فوقه. خلينا خطوا بالنا في عيسى الفتح لنا درب الإيمان وكمله. من بعيد هو شاف الفرح القائد قدامه، وبدا حمل تعب الصليب وما فكر في العيب الخطو فوقه، وهسه هو قائد جنب عرش الله في نص الزناي. فكروا فوقه هو الحمل البغض الشديد هن المذنبين، فكروا فوقه عشان انتوا ما تبقوا كسلانين ولا خوافين. انتوا قعدتوا ثابتين بجهد شديد في وسط المذنبين، لكن لحد هسه لسه ما دفقوا دمكم. هل نسيتوا وصية الله تقول انتوا اولاده؟ يا ولدي كان الله قاعد يؤدبك خط بالك، وكان هو يهرجك ما تكسل. عشان الله يؤدب النادم اللي يريده ويدوك اي ولاد اللي هو قبله. التعب اللي انتوا تصبروا فوقه واجب ليكوا في شان الادبين. الله يعاملكوا مثل الراجل يعامل عياله. وين الولاد الابو ما يؤدبه؟ كان الادبين اللي يجي فوق كل العيال من ابهاتهم ما يجي فوقه، خلاص انتو ما اولاد ابوكو ده، انتو فروخ. فكروا بتان، اي نادم مننا عند ابو انساني الادبه وابهاتنا دول ان احنا نكرموهم؟ وده يؤكد لنا بزياده قدر واجب نقبله الدبين الله ابونا السماوي وبيا نحيو، عشان ابهاتنا ادبونا الدبين اللي هم يرضوا بيا لمده قصيره. لكن الله يؤدبنا لفائدتنا عشان نبقوا ناسا الصالحين. في الوقت الحالي كل الدبين قاسي لنا وما ينطينا فرح، لكن بعدين الناس تدربوهم بادبين يلقوا منا السلام والحالة الصالحة. عشان ده خلوا منكم الكسل، قووا ايدينكم ورجلينكم الما عندهم قدرة، عدلوا الدرب الطروق فوقه عشان الرجل توجعكم تبرى وما تمرق. سووا جهد عشان تعيشوا بالسلام مع كل الناس وعيشوا بحال صالحة البلاها ما في نادم يشيف ربنا. اوعوا بالكم عشان نادم منكم ما يتحر نفسه من نعمة الله. أو عبالكو عشان نادم أم بيناتكو ما يتلف نفسه ويتلف الجماعة مثل هو شدرة في قصدكو العيالها عندهم سم. أو عبالكو عشان نادم ما يبقى زناي والله مثل عيسو العيسو الله وبا حق البكورية في شان أكلة واحدة بس، وتعرفوا كدر بعدين ودور يلقى البركة ولكن أبوه أباه. وقت التوبة فات خلاص، وعيسو ما لقى البركة حتى كان هو طلباها ببكي كله. خطوا بالكو عشان الحجر اللي انتو جوتوا قدامه ده ما الحجر الناس يقدروا يلمسوه، هو ما الحجر اللي قاعدين فوقه نار مقرقرة وظلام أزرق وريح شديدة، والحجر هنا الوقت داك انسمع فوقه حس البوق والحس الكلام خوف الشعب لحد الناس سمعوه شهدوا عشان ما يحج لهم بتان، عشان الأمر اللي الله أمرهم بيا قاسي لهم وما حملوه. هو قال كدر اللي يلمس الحجر واجب يرجموه حتى كان بهيمة كله. أيوة الشيء الشافوه خوفاهم مرة واحد لحد موسى كله قال أنا قاعد نرجف من الخوف، لكن الحجر اللي انتو جيتوا قدامه هو جبل صهيون القاعد فوق مدينة الله الحي اللي هي مدينة القدس السماوية. جيتوا قدام الملائكة الما بنحسبوا من الكترة اللامين للعبادة، وجيتوا قدام جماعة أولاد البكر الأساميهم مسجلين في السماء، وجيتوا قدام الله اللي يحاسب كل الناس، وجيتوا قدام الصالحين الله سواهم كاملين، وجيتوا قدام عيسى وسيط هنا المعاهدة الجديدة، وقدام دم المرشوش اللي يكلم لنا كلام أخير من كلام دم هابيل. أو عبالكو عشان ما تابوا اللي يكلم لكم، عشان كالناس الزمان ما نجوا وقت أبو ما تابعوا كلام موسى الحذرهم في الأرض. كيف أن إحنا ننجو كان نابو كلام أن يحذرنا من السماء؟ أول حسة هز الأرض وهسة هو يوعدنا وقال مرة واحدة بتان نهز الأرض ونهز معاها السماء كلها. والكلام ده مرة واحدة بتان يوصف بكلام واضح الخليج تنهز وترفع، وبدا الماء ينهز بس يفضل وخلاص. خليه نشكر الله عشان هو قاعد ينطينا مملكة ثابتة الماء تنهز، وخلينا عبد الله بالعبادة اللي يرضى بها ساجدين قدامه بتقوى عشان الله أن عبدوه ده ومس النار التحرك كل شيء.